الزواج وتعلقاته من جهة الناحية التي رآها الشيخ تذكر في أبواب الطب، واحنا في كتاب الطب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في الكلام عن النكاح أن النكاح له أغراض رئيسية، أساسها حفظ الذرية والنسل لحكمة أرادها الله أن تتوالد الأجيال، ولأجل أن تكون هذه الأمور تأتي تلقائية وبدون تدبر ولا تفكر ولا تردد، جعلها الله متعة ولذة سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم إنه ذكر الأمر الثالث، هو استفراغ ما في الإنسان من الماء الذي يتأتى منه النسل، والثلاثة مرتبطين سبحان الله العظيم وبحمده لحكمة عالية، بمعنى ربنا سبحانه وتعالى جعل الاحتياج للمرأة أمر غريزي، جعله أمرا غريزيا، لا أحد ما يفكرش فيه بالعقل ولا يقول يمكن ولا مش ممكن، تلقائي مجرد ما بلغ سن معينة يبدأ يشتهي هذا الأمر ويبحث عنه. ثم إنه بعد ذلك لو كان مجرد يعني الاشتهاء أن تكون له زوجة أو المرأة يكون لها زوج، طب بعد الزواج هل ينتهي هذا الشعور ولا يحتاج إلى أمر لكي تستدام الأمور؟ فالله سبحانه وتعالى جعلها متعة ولذة. وربما إنسان يزهد يقول لك أزهد في الحياة ولا عايز متعة ولا عايز عيال ومش عايز كلام من ده، فربنا جعلها وسيلة لاستفراغ الماء الذي يتأتى منه الناس، الذي إذا احتبس سبب أخطارا شديدة على البدن. ثم إنه لو حصل كبت لهذه الغريزة أصبحت والعياذ بالله يعني من أخطر الأمراض، والذي يمتنع عن الزواج لسبب أو لآخر يبتلى بأمور كثيرة، أقلها الاكتئاب. ثم ما قبلها هزال في الجسم وأثر سلبي على الجهاز العصبي والجهاز النفسي وكل الأمور. يعني الذي يمتنع عن الزواج وعنده هذه الرغبة بيتأثر بذلك ويظهر ذلك على ظاهر بدنه ثم على أموره النفسية. فلذلك قال لك إن يعني مفيد طبيا أن يستفرغ هذا الماء الذي تتأتى منه الذرية. وأنتم تذكروا أن في الدرس الفائت ذكر أن الله سبحانه وتعالى في الجنة ما فيش تناسل وما فيش الشهوة اللي هي يعني يبحث عن الزوجة، لأن الزوجات متوفرة ودخل الجنة والقصر ما جاهز، يعني القصر جاهز بمن فيه وما فيه، لكن بقيت الاستمتاع واللذة في الجنة. والقرآن يذكر زوجات الجنة بصفات سنحتاج إليها في درسنا اليوم إن شاء الله. لكن في الدنيا، خلينا في الدنيا دلوقتي قبل أن نصل إلى الجنة، ونسأل الله أن يجمعنا هنالك، نجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل بيننا شقيا ولا محروما، أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، أن يحسن ختامنا جميعا ويلحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب. إيه نظرة الطب بالنسبة للمعاشرة الزوجية؟ قال لك يعني في رأي صاحبنا وشيخنا رحمه الله عليه ابن القيم، قال لك يعني أحسن أحوال المعاشرة الزوجية أن يكون بعد هضم للغذاء، فلا تكون المعدة ممتلئة ولا تكون فارغة، لأن المعدة الممتلئة تبقى تركيز الدم كله على الهضم، وبعدين الجهاز الأجهزة المحيطة، الجهاز التنفسي والجهاز الدموي والجهاز كله الجهاز الهضمي يعني كلهم مشغولين، لأن المعدة ممتلئة يبقى الجهاز التنفسي بيبقى برضه غير طب مش مريح، وبعدين الجهاز الدموي بيبقى متوجه ناحية المعدة. فقال لك لا ينبغي للزوج أن يعاشر زوجته بعد الطعام مباشرة، كما لا ينبغي أن يعاشرها على جوع شديد، بالإضافة إلى يعني يكون في حالة معتدلة بعد الأكل بفترة بحيث الأكل تبي إيه يتحضر. وطبعا الأنسب والأعدل والأجمل أن الأكل ما يكونش كثير، ما يكونش يمتلئ المعدة، يكونش يعني لما بياكل ما يملاش المعدة، ودي تكلمنا عنها في ناحية في الطعام والهضم والكلام دي. وسيأتي تعقيب نهائي كامل على كل ما سبق من وصايا يحتاجها الإنسان. وقال لك إن ضرره إذا كان الإنسان خاوي المعدة أشد من ضرره إذا كان ممتلئ المعدة، وكلاهما ضار. أيضا لا ينبغي أن يتكلف هذا الأمر، يعني لا يقرب زوجته إلا إذا كان يشعر بالحاجة إلى هذا الأمر، يعني لا يستدعي شهوته ولكن نجعل شهوته تستدعي، يعني إذا احتاج يذهب إلى الزوج، إنما ما يتكلفش. موضوع التكلف ده يعني أصبح مرض خطير في هذا الزمن، يعني يتكلف يبقى مش محتاج، مش حاسس ان حاجه يعني يحتاج لزوجه، ويتكلف ان يقترب منها او يحاول ان يعاشرها، او يتكلف اشياء تجعله يشتاق اليها، كمن ينظر الى الصور الجميله او ينظر يسترجع الافكار اللي مش عارف ايه، ويجي يشتغل فكره عشان يفتكر اشياء عشان تشجع على هذا الموضوع، او يشوف صور او يشوف افلام او يشوف مصايب زي اللي بيحصل دلوقتي، والشكاوى من ذلك كثيرة حتى من الذين يوصفون بالالتزام. تقول لك زوجي ملتزم بس للأسف الشديد يخلو بنفسه بالليل وهو يتفرج على الأفلام ويتفرج على الصور، مرض. هو أساسا هو موضوع الثقافة الحاضرة اللي هو شبكة المعلومات يسموها النت، عشان فيها أشياء كثيرة مفاجئة وغير معلومة، والإنسان طبيعي عنده فضول يحب يطلع على أمور كثيرة، سواء أخبارية سواء يعني مواقف عجيبة مواقف غريبة أي حاجة، فهو كل ما بيشتغل كل ما يدور يبحث يلاقي إيه جديد، والإنسان طبيعي فضولي، فأصبح هذا الأمر إدمانا ما يقدرش ينام غير ما يشوف، وإذا فتح البتاع ده قاعد يشوف ما يجيش ينام غير الفجر، وربما قبل الفجر ينام. ومن هذا الذين والعياذ بالله يتكلفون البحث عن الصور والمناظر الخليعة الماجنة عشان يحرك في نفسه شهوة النساء، ودي مصيبة المصائب والعياذ بالله، لأن ما يترتب عليها ضرر عليه وعلى زوجته باختصار. لان الطبيعي انت بتروح دره المايه امتى، تروح المرحاض امتى، ولا تروح بيت الخلاء امتى؟ لما تكون مزنوق، صح؟ يعني ان استدعاك البول هتتباص من عليك تروح تتبول، انما تروحش تروح دره المايه يقول له لو سمحت عاوز اطلع شويه، تترجى نفسك وتقعد اطلع اللي جوه يا دستور يا اللي جوه تعرف ايه، افتح يا سمسم، ما تقولش افتح يا سمسم للبول ولا للبراز، لماذا تقول افتح سيئة تمسك بالموضوع ده؟ هي إلا أنك أنت لو تكلفت أنك هتطلع بول مش هتلقى هتعمل لك مشاكل، لو طلعت تكلف ثاني اللي يجيب بواسير واللي يجيب احتقان واللي يجيب مشاكل. فكذلك هذا الأمر لما تتكلفه هيبني لك مشاكل، مشاكل في الغدد التي تفرز هذا الأمر، بالإضافة للمشاكل النفسية، لأن أنت طبعا مش مهيئ ومش حاجة جاية. ولما ولذلك قلت حتى في المرحاض بلاش تكلم عن الموضوع، في النبي يروح يدور في الماء ويقعد يتكلف ويطول، يقول لك بيجي له حالة وسواس وحالة مشاكل، مشاكل صحية والعياذ بالله. فهذا الأمر قال لك لا تتكلفه، إنما دع عندما تشتهي اذهب عشان يأتي الأمر طبيعي وتخرج الأمور طبيعية والبدن يستريح بعد هذا الأمر. اللهم صل على سيدنا محمد. وهذا الكلام هو يقول لك لا يأتي عن تكلف ولا فكر في صورة، فما بالك باليوم والعياذ بالله. الأشقياء الغافلون الضائعون اللي بيتفرج على الحاجات دي عشان قبل يتسلف أمور. وبعض الناس كمان والعياذ بالله يذهب حياؤهم، فاللي يشوفه يحكيه الصبح تقبل مجالس رجالا ونساء ده يحكي وده يحكي، وذهب الحياء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحياء هو أهم شعبة في الإسلام. الإيمان بضع وسبعون شعبة، من يعني أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. والحياء شعبة، والحياء هو خلق الإسلام. فلما بيحصل كلام ده معناها ذهب الحياء والعياذ بالله. ولذلك إذا ذهب الحياء فضل إيه ثاني؟ تفككت الأسر، لأن الذي يذهب حياؤه يرتكب أي حاجة والعياذ بالله، ويقول أي حاجة، ولا يلتزم بحدود الشرع لا في قول ولا في فعل، فلا يكلف نفسه ولا يحمل نفسه إلى ذلك. ولكن إذا هاجت نفسه إلى ذلك واشتد اشتياقه فليفعل ذلك. وأيضا يعني قال لك إذا كان هيتزوج فلتكن بكرة، ودي قلناها المرة اللي فاتت، وانظر إليها لعله يؤدم بينكم، لأن العوامل دي بتبقى معينة صحية على استفراغنا في البدن. هو تكلم كلام كثير، أنا قلت مش عايز أخوض فيه يعني بالطريقة التي ذكرها، لكن هو قال لك إن أولا تكون بكرا، ثانيا بكرا، وبكرا يعني عشان حاضر زي ما أقول لك قبل كده، أن تبقى هي له وهو لها، ما فيش ذكريات فائتة لا بدا ولا هذا لا ذاك ولا ذا، لا ليها ولا لي. وبعدين السيد قد تكون مع زوج صالح يعني مريح يعني توافق بينه وبينه، ثم تزوجت إنسان على عكس ذلك أو ما فيش المقومات، فهيك بها يعاشرها وهي كارهة نافرة، أو هو العكس يعاشرها وهي كارهة نافرة. والمعاشرة في حالة النفور والكره والكراهية لها مردود سلبي على البدن وعلى النفس وعلى العقل، جهاز العصب كله بيتأثر إذا كان في معاشرة وفيها إيه نفور وكراهية من أحد الطرفين أو من الطرفين والعياذ بالله. وهذا يقول لك لا، يعني زي قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تزوجت ذكرا نعم لسيدك جابر، سيدنا جابر رضي الله عنه أرضاه. وبعدين الأزواج الجنة أبكار طب يعني هو دخل واحد الجنة بس يقول خش الجنة يعني أبكار اللي غير أبكار مش دخلت الجنة يا عم؟ لا، هو قال لك هو يعني يشوقك إليها بأفضل ما في الدنيا. جعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، لأنسب الزوجات أبكارا معروفة، عربا يعني إيه العروب المحببة، وبعدين يعني اترابا مقاربا في السن، يبقى هي في شباب وهو في شباب وهي في شباب. هذه السمات هي التي يحتاجها الإنسان ويسعد بها ويستريح معها إن وجدت. فلما وصف اذا كان وصف ربنا الازواج الجنه فبيصف على المستوى المثالي الاعلى. الحمد لله. فالجنه فيها المثاليه. نسال الله ان يجعلنا من اهلها. ولذلك يقول لك لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. يعني اول نصيبها مين؟ صاحب القصر. ما شاء الله. صاحب القصر هو اول نصيبها. ده فين؟ الجنة. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها لما كانت يعني تداعى بالنبي عليه الصلاة والسلام وتعات بتقول له رأيك هو الواحد لما مثلا يعني لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترعي بعيرك؟ يعني الوقت في نزل في مكان عاوز يرعى في مكان شجر متقرطم وشجر قاعد ايه مزدهر ترعى فين يا عم عايد؟ ترعى في المزدهر. هي بتقول على نفسها ان هي الايه شجره اللي حد قرب عليها. رضي الله عنها وارضاها. قال في الذي لم يرتع منها. يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. يعني عاوز اقول لك غير مباشر سيبك من الايه؟ من الجماعه الثانيه. من الكل ده كله. قال لك مع الايه؟ مع المرعى الكويس. وده يدل على فطنتها وحكمتها وانها عروب ودود. رضي الله عنها وارضاها. قال لك لان امثال هذه الصفات يقل فيها ضعف البدن وعموما الامور السلبيه التي تترتب على هذا الامر هنذكرها دلوقتي. يعني لكثرة الجماعة والجماعة الغير مناسب يترتب على الأمور السلبية في الصحة والبدن والعقل والكلام ده والنفس. إنما لما تكون بهذه المواصفات يقل التأثير السلبي للمعاشرة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا مراعاة كما قلنا حالة الزوجة النفسية والراحة النفسية والبدنية. يعني لا يهجم عليها هجوم البهيمة، ما يعملش كما يفعل الحيوان، إنما يمهد وقدمه لأنفسك ويختار الأنسب لوقتها ولصحتها ولظروفها. يعني قد لا تتلائم الأمور، هي ما تكونش متفهمة، عشان كده جمع كل هذا فاظفر بذات الدين. تنكح المرأة لأربع لجمالها لحسبها لمالها لدينها، فاظفر بذات الدين، لأن ذات الدين هي التي تسترضي زوجها، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها طاعت، وإذا غاب عنها حفظت. ودي أمور نفسية تجعل الرجل يبقى مستريح لما يقبل على زوجته، وهي تبقى راضية حين يقبل عليها. ولما يكون الاثنين أصحاب دين، مش بس هي نقول ذات الدين وهو نفس التايه، ما بتقول ذات دين وهو بيسب الدين. حيوان، مش حيوان أحسن منه. أو هي ذات دين وهو مجرم، أو ذات دين ومسر عن نفسه. يبقى عملنا إيه طيب؟ يبقى هو كمان يبقى خلق ودين، وهي خلق ودين، يحصل توافق وتلاؤم. التوافق والتلاؤم ده لها آثاره. أن يبقى فيه حسن ظن، فيه حسن تقدير للظروف والأحوال، فيه التماس للأعذار، فيه مراعاة الأحوال التي تحصل فيها التوافق. الاثنين بيراعوا بعض زي الأصدقاء المتلائمين ويتعاملون يتأخون في الله ولله. يحسن الظن فيه، يحسن تقدير أموره، يعني يقدر ظروفه، يعينه على البر والتقوى ولا يعينه على الإثم والعدوان. كذلك لو كان هو ذو دين وهو لو كان ذا دين وهي ذات دين هيبقى فيه توافق، والاثنين يقصدون مرضاة الله، مش بس مجرد الشهوة. يعني هي معرفين مرضاة الله، معرفين الحكمة في الزواج، فيه التناسل والذرية والتوافق وأسر مستقرة ومجتمع مستقر، والجميع يحرص على مرضاة الله. يبقى هو ده الحياة الزوجية المتكاملة. صحيح قلما تتوافر بهذه الصورة، إنما على الأقل نستهدفها ونحرف عليها. فإن كان في هناك قصور في جانب يبقى الثاني عاوز صبر. يعني قلنا احنا حسن الظن وتقدير الاحوال وتقدير الظروف والتماس الاعذار، وفي الاخر يحتاج الى الصبر في كل هذا، يصبر عليها وتصبر عليه. بهذا تتوفر العلاقة الطيبة الصحية الممتعة، لأن لو تتوفر لم تتوفر يبقى فيه إنهاك للصحة وإنهاك للحالة النفسية وإنهاك للحالة الذهنية وإنهاك للحالة العصبية، تبقى الحياة مش مستقرة مش طبيعية. هو ربنا الكريم الحليم الرحيم الحكيم يعني أرسل إلينا ربينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا معالم الحياة الطبيعية المستقرة. ولذلك لما يقول لك ذات الدين مش معناه بتصلي خلاص ولا تلبس كذا ولا تعمل كذا، ذات الدين إن فهم دينها صح، فهم دينها صح يعني إيه؟ عقيدة تجعلها لا تتحرك ولا تتكلم إلا في حدود مرضات الله، قلبها يخشى الله وضميرها يراعي الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك قلبه يخشى الله ويراعي الله، ذاك الدين وهو يعني من ترضون دينه. ثم ذات الدين ومن ترضون دينه يبقى لا يقدم على خطوة إلا إذا كان الشرع يوافق عليه. ثم الأخلاق الصدق والأمانة والعفة والكرامة، الاثنين موجود فيهم الصحة الصدق والأمانة والعفة والكرامة، هو أصبح ذات دين وهي ذات دين، أصبح ذات دين وهي ذات دين، هو هذا المجموعة الأخلاق والقيم. مش يقول لي مثلا يعني بتروح مثلا تحفظ قرآن كويس جميل، طب ثقافتها ايه؟ يعني ابوها مثلا مربيها وكويس، طيب مقدار المعلومات اللي عندها ايه؟ هل تربت على الحشمه والخطأ والصواب والحلال والحرام والصح والغلط؟ هل تربت على هذا؟ هو دي ذات الدين، فيه ضمير ايوه فيه ضمير، في حشمه في حياء في حياء، هي دي مقومات الايه؟ ذات الدين. ولذلك ايضا قال لك الشرع حين يمنع أشياء يبقى بيمنعها من أجل هذا، من أجل إيه؟ التوافق النفسي والبدني والراحة النفسية والبدنية، ويبقى إيه؟ العلاقة الصحية والحياة كلها صحية. فنصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشرع منع أشياء، يعني لما يمنعنا القرآن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء المحيض، مراعاة هذا الجانب، لأن في المحيض أذى، المحيض أذى، أذى وجود الدم، أذى الموضع غير مستعد لهذا الأمر، أذى نفسية الزوجة غير مستعدة لهذا الأمر، ففي أذى على الزوج وعلى الزوجة، لأن اللي في حالة نزول الدم يبقى الأغشية كلها والشعرات كلها فيها يجان وفيه شبه التهابات أو قد تكون التهابات، والدم نفسه ملوث، الدم أو يعني أسوأ بيئة توجد فيها الجراثيم المؤذية الضارة التي تسبب منها الأمراض. فلما يحصل معاشرة في هذه الحالة يترتب فيها أمراض له ولها وله أولا. ثم مع حدوث المعاشرة والتألم تكره هذه المعاشرة هي، وهو نفسه يبقى متأذي. يعني أنا أعرف واحد رحمة الله عليه يعني بطريق الخضع حصلت معاشرة ما كانش يعرف ان في حاجه زي كده، فلما انتهى وعرف ذلك امتنع عاش طول عمره لا يقرب، يعني قرح عيشته خالص، كان كفيفا ولا يعلم هذا الامر. فبعد ما كده تبين ولم تخبره، بعد كده اعتزلها نساء واصبح لحد لان مات لنفسيا لم يقبل، لانه مش شايف ما بيشوفش، طب يتبين ازاي يعرف ازاي، فخلاص اصبح ما عندوش امان في اي حاجه. فكذلك الانسان الذي يعاشر في حاله المحيض والعياذ بالله لو تكرر يترتب عليه هو نفسيا مش مهيئ، فبيؤدي هذا العمل وهو ايه متأزم، وهي متألمه بالاضافه لانها متأزمه، قد يكون هو غير متألم لكن تتأزم وتتألم، يبقى صدق الله ما تقولش الكلام الهبل ده، بصدق الله يبقى يطيع الله، يبقى نسمع القرآن بنعمل بالقرآن، لأن الرب حكيم، ولأن الرب رحيم، ولأن الله خبير سبحانه وتعالى جل شأنه. فلما يأمرنا بشيء يأمرنا بما فيه المصلحة والمنفعة في العاجل والآجل، وكذلك إذا نهانا عن شيء فنهانا عن شيء فيه ضرر عاجل أو آجل على جميع الأضرار. لذلك يعني لما قال فإذا طهرنا فأتوهن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله سبحان الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى الأنجاس الذين يفعلون هذا الأمر في حالة المحيض يبغضهم الله. وإذا كان ربنا يبغضه بفضل أي تاني ساءت حاله وأصبح في نكد مستمر والعياذ بالله، بالإضافة للأضرار الصحية. فهذا حرام طبعا تنفر منه الطبيعة السوية والنفس السوية، وحرام شرعا بيرتكب اسم يحتاج إلى توبة واستغفار وندم وعدم العود. وكل الأطباء بل كل الأنبياء يمنعون من المعاشرة بهذه الكيفية. وأيضا الأمر الثاني الذي أكد عليه قال لك يعني الآية لما تقول فأتوا حرثكم نساءكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم، قال لك حرث يقبل لا يأتي المرأة إلا في موضع الحرث، موضع الزرع الذي يأتي منه الإنجاب. فالذي يأتي امرأة في دبرها والعياذ بالله ملعون، وترتب عليها أمور أخطر. وهذا ما حرمه الشرع لما قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا في أنفسكم. بل إن الله لا يستحي من الحق، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن، ثلاث مرات. يعني هو الكلام حساس لكن إيه لازم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. بل قال صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. لأن الحيوانات المرضى من البشر الذين يفعلون هذا الأمر لم يسمع هذا الحديث يبقى عاش حيوان، يبقى لا يعاش والعياذ بالله. لم يعلم هذا يبقى هنا لما يأتي من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. والحديث صححه الألباني رواه الترمذي وابن ماجه. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك وذلك لأنه يترتب عليه أمور أخطر ما يكون، أخطر ما يكون. لأن أولا إذا كان محرم الحيض لمجرد أذى طارئ، فترة الحيض محرمة المعاشرة عشان الدم الموجود فترة طارئة، فما ظنك في المخرج الذي تخرج منه القاذورات على مدى الحياة تبقى أخطر. بالإضافة إلى أن هذا المكان غير مهيئ لهذا العمل، فيترتب عليه مصائب وأمراض للزوجة وللزوج والعياذ بالله. ثم إن هو والعياذ بالله لأنه يأتي فعلا منكرا فلن تترتب عليه الأمور التي تترتب على الأمر المشروع اللي قلناها اللي فيها راحة نفسية والراحة البدنية والاستفراغ والكلام، الاستفراغ الأشياء المؤذية يعني استخراجها، يعني استخراج الأشياء المؤذية. لن يحدث استخراج كما يحدث في حالة الجماع الطبيعي، لن يحدث، لأن الجماع الطبيعي بيبقى فيه استفراغ طبيعي بيستفرق كل المادة الموجودة، أما هذه فلا تستفرغ، ما تخرجش المادة الإيه المؤذية فيحتقن، يحصل احتقان. والاحتقان معروف اثاره والعياذ بالله، الاحتقان، الاحتقان اللي هو اللي يسموه البروستاتا والعياذ بالله في الرجل، يحصل احتقان وده يعني عباره عن تسمم لو استمر يحصل مشاكل فيه والعياذ بالله. ايضا اذا كان ملعون، ملعون فالعياذ بالله يعيش في لعنه، يعيش في لعنة الملعون، يعني معناها مبتعد بعيد عن رحمة الله، يبقى في نكد مستمر، ضيق في العيش، ضيق في النفس، أذى يترتب عليه في نفسه وفي ماله وفي أهله والعياذ بالله. ثم إنه يورث اضطرابا نفسيا واضطرابا عصبيا وضعف ذهني وخلل بدني، خلل نفسي وذهني وعصبي في الفاعل والمفعول والعياذ بالله. إذا كنت تبدأ في الزوجة والوطية الصغر فما ظنك بالعياذ بالله الذكور لما التقى الذكر مع الذكر والعياذ بالله، لعنة الله على من يفعل ذلك، ملعون. وبعدين هذه اللعنة تظهر على وجهه سوادا وتظهر عليه ذهولا، يجب أن يركز حاجة خالص والعياذ بالله. جهاز العصب يفسد، جهاز نفسيا بيبقى فاسد، خلقيا أصبح والعياذ بالله لا حياء عنده، يبقى ولا تتوقع منه خير أبدا، خيرا أبدا والعياذ بالله. ده ملخص ما ذكر، بالإضافة لأنه يحدث الهم والغم والنفور من الطرفين، هم وغم ونفور. وإذا كان الطب قديم فالطب الحديث أثبت ما هو أشد من ذلك. ثم أنه يزهي يعني يبرز سوادا في الوجه، سواد هذا لا يفعل هذا الفعل في الجنة تشمئز منه وهو لا يدري، لكن يسود وجهه من فعل ما نهى الله عنه من هذا القبح والعياذ بالله. ثم أنه يطمس نور البصيرة، فتجدوه لا يدرك الأمور على حقيقتها، يفقد الفهم ولا يحسن التفكر في الأمور التي يحتاج إليها، ويكسو الوجه وحشة والعياذ بالله لا يعرفها إلا أصحاب الفراسة. اللهم صل على سيدنا محمد. كما أنه يوجد التباغض الشديد والنفرة، ويفسد حال الطرفين والعياذ بالله، فساد خلقي ديني نفسي عصبي، إلا أن يشاء الله بتوبة نصوح يعقبها معها ندم ويعقبها عمل صالح، وتوبة واسترجاع للقيم التي فقدها، ويسأل الله أن يرد عليه ما فقد من خلل عصبي أو نفسي أو بدني والعياذ بالله أو عقلي. ويؤدي إلى كما قال إذا زوال النعم وحلول النقم، ويوجب اللعنة والمقت من الله ويعرض عنه ربه والعياذ بالله. في الجملة يذهب بالحياة، وإذا ذهب الحياة ذهبت حياة القلوب والعياذ بالله. وإذا ذهبت حياة القلوب أصبح القلب ميتا لا فرق بينه وبين غير المسلم والعياذ بالله إن كان من أهل الإيمان والإسلام، ولا قوة إلا بالله. فهذا يدل على انتكاس طبيعة هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل، وأنه يورث الوقاحة والجرأة بما لا يتوقع والعياذ بالله، يتجرأ على المستقبحات كلها وفعل السوء والعياذ بالله، ويخيب مسعاه في أمر دينه ودنياه والعياذ بالله، يورث المهانة والحقارة والسفال ما لا يورثه غيره، وأيضا يكسو صاحبه بالمقت حلة المقت وازدراء الناس واحتقارهم. إذا كان ربنا أبغضه خلاص يبقى والعياذ بالله لا تجد أحد يرميل إليه ولا يعني يتعامل معه بالاعتدال. وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك لما قلنا الدين يبقى الدين يعني يغطي هذه الأمور كلها، يغني عن أي توجيه بعد كده. فالذي يوجد في هذا الأمر نقص دينه، نقص إيمانه، ساء حاله في أمر دينه ودنياه، أصابه من القح ما أصاب، أصابته اللعنة بما أصابه والعياذ بالله، ولا يكون إلا بتوبة النصوح حتى يسترد بعد ما ضاع منه والعياذ بالله، مع كثرة العمل الصالح. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يكثر من العمل الصالح بقدر ما أغضب الله، بقدر ما آذى نفسه أو آذى زوجته أو آذى غيره والعياذ بالله. ولذلك إذا ظهرت هذه الفاحشة في أمة فقل عليها الرجم والعياذ بالله، فأمطرنا عليه حجرة في سجيل ثم أمطر الحجارة ربنا انتقم منهم من نشر نقمة لما فعل قوم لوط هذا الفعل. الأمة التي يظهر فيها هذا الفعل ولا زل تستحق النقمة من الله ما لم يأتملوا بينهم بمعروف وتناهوا عن المنكر والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أيضا يعني تعقيب هو ذكر باب كده أنا يعني لما بتحفظ فيه زي ما قلنا إنما في الواقع اللي إحنا بنعيش فيه لابد أن تكون الرغبة في الزوجة مبنية على قواعد الدين وخطوات الزواج لابد أن تترتب على خطوات الشرع. يعني يبقى القواعد عرفناها والأصول فاصفر بذات الدين وقلنا مضمون ذات الدين إيه قل يا رب نكرمه يراجع نفسه كده بالكلام اللي قال يبقى الحمد لله. ذات الدين قلنا السلوك والأخلاق والعقيدة والضمير والحياء والكلام الحلو الجميل. طيب خطوات التزوج أيضا لابد أن تكون مطابقة للشرع. ما يجيش يقول لك أنا خطبت واحدة وأبوها مش موافق وإحنا بنحب بعض حبك أنت وهم حبك إيه حبك ملك الموت وأخذك يقول لك إحنا بنحب بعض. إيه بتحبوا بعض يعني إيه ما يعني إيه يعني ما يعرفهاش وما خطبهاش يقول لك يعني بنحب بعض وعارفين بعض إزاي كيف يتعرف شاب على فتاة من غير أمور من طريق الشرع يسمهاش محبة بك ودي اللي شوهوا كلمة المحبة لأن المحبة أنواع. المحبة أنواع محبة بمقتضى الغريزة يبيحها الشرع ومحبة بمقتضى العقل يبيحها الشرع أيضا بحدود ومحبة بمقتضى الشرع وفي في المحبة بمقتضى الغريزة الذي يبيحها الشرع تحب ابنك تحب بنتك تحب الزوجة الحلال تحب الحلال تحب ما أحل الله من الطيبات يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث دي المحبة الغريزية. إنما المحبة اللي شاب بيتعرف على فتاة اسمها شهوة شهوة غريزية زي شهوة الحمار شهوة غريزية يعني هو عرفه شاف طبيعي الذكر الذكر يشتهي الأنثى والأنثى تشتهي الذكر فإن زال الحاجب بينهما وحصلت جرأة واختلطا أصبحت شهوة وليست محبة بشهوة حيوانية حيوانية إن يحكمها الشرع لما الشرع يقول غض البصر لا تخلوان بامرأة طب إذا كان غض البصر لا تخلوان يبقى عرفتوا بعض إزاي وتكلمتم ببعض وقعدت إزاي واتفهمت إزاي بتليفون بغير تليفون على صفحات اللي باب اللي خربت بيت كثيرة وأنا قلت لكم قبل كده إنه واحد قاعد في المكتب بتاعه قاعد مع زمايله في المكتب وبعدين قال له أنا ممكن إيه أعمل لك رسالة كده يخش عليها 500-600 واحد خلال نص ساعة راح لقى صورة من والعياذ بالله جابها من النت صورة فتاة هو يعرفها وراح حطها كده وكتب رسالة قال أنا مش عارف إيه أنا هو كذا وأحب كذا وكذا شو راح دخل عليه الناس الشباب فتاة بتقول أنا أحب كذا فدخل عليه خلال نص ساعة ورجال نشوف كم واحد دخل عليها حوالي 700 واحد تلت ساعة 700 دخل عشان خاطر يتعرفوا على مين على صاحبة الصورة واللي عاملها حيوان شاب ضايع والعياذ بالله ويقول لك بيضحك على الناس بهذه الطريقة وزي خذي عن النساء وخذي عن الرجال دخلوا عليهم ما بيتعاملوها ان فتاة وتعرف عليها وياخذ يد معاه ويتحاور معاه وهو واحد زي بضحك عليه فتنهم وفتنوه وبعدين يعني قد يعني ممكن يظهر انه يعمل راجل برضه ولا ويتعامل مع الرجال وهو مش راجل هي مرأة من نفسها كده والعياذ بالله. وقد يكون الحوار في امور ظاهرها شرعي احب الاطلاع الدين احب اقرا القران احب مش عارف اقرا صفحات ايه طب كويس الله يفتح عليك انت كويسه وانا كويس ومش عارف ايه وكده ويظهر الحوار يخش في الزوج على الصفحه يلقى الكلام ده كله طارتها من البيت ومسك عليها فرصه او هي تفاجئت بعد ما تنام كده يفتح البتاع ده تفتح الصفحه بتاعت يرجع عمال يكلم ناس وتحصل المشاكل وتخرب البيوت وتفقد الثقه. يبقى مش حاسمها علاقه قبل الزواج الا بالطريقه المشروع. اسمع لعنها وعلى اهلها صح. انظر اليها عشان لعله يؤدب بينكم. تنظر اليها وانظر اليها. انما التعارف قبل الزواج مصيبه. ده بالاضافه للامور الاجتماعيه اللي بتحصل عادي. يعني بعد ما يتجوز يقول لها ما اقول لك ايه مش انت كنت تتكلمين انا اضمنك من فين؟ وتقول مش انت كنت تتكلم اضمنك من فين؟ يبقى فقدت الايه؟ الثقه. يبقى يعيشوا مع بعض متخاونان وليس متعاونان. لو اثنين عايشين مع بعض في متخاونان يبقى ايه؟ انتهت مش حياه. ولذلك زي ما نقول للمحبه الغريزيه الممقوته. محبه مقتضى العقل عشان ما ننساش الكلام ونكمل. مقتضى العقل ان انا احب واحد عشان بستفيد منه. بستفيد منه ماده يشغلني بشغله بيديني حاجه ويدي له حاجه. بس بيعلمني واعلمه بتعلم منه. دي فائده مفيده. دي العقل يقول لك ايه؟ صح فلان ده لانه مفيد، صح فلان ده تاجر امين، صح فلان ده لانه يعني راجل ايه؟ يعني يوفي بوعده. راجل يعني لما ياخذ بيتعامل معاك يسدد اللي عليه بسرعه. يبقى في منطق العقل بيقول لك ايه؟ تعامل مع هذا. انما الغير امين لا تتعامل معه، العقل يقول لك لا تتعامل معه. والشرع يحكم العقل والغريز. يعني العيل يتعامل مع ابوها لان ايه؟ ابوه بينفع. ابوه بياكل وبيشرب ويلبس وهيبني له ويتجوز وما اعرفش ايه، ده منطق المصلحه لك. يجي الشرع يقول لك لا، فيها حسمة بر الوالدين وفيها حسمة الرحمه بالاولاد. ايوه انت تتعامل مع ابوك بالمصلحه بس افترض ما ادكش تبره. افترض ان هو ما ادكش ما تحتاج. يعني انت الانسان بيبقى عايز وعايز وعايز وعايز. طب امكانيات الاب مش كافيه، امكانيات الام مش كافيه. يبقى مين اللي يضبط العمليه؟ الشرع. هو اب وام لهما البر بقدر في حدود طاقتهما. ولهما يا رب الاولاد. يبقى الاولاد مش هيطالبوا في تعسف، مش هيطالب ابوه ولا امه ولا بتعسف. ولما تتزوج البنت مش هيطالب زوجها بتعسف، ولا الزوج هيكلف مراته بتعسف. يبقى هو دي حدود الشرع. يبقى منطق العقل اللي أن تنفعني وأنفعك. منطق الشرع تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدر. هي دي حدود الشرع. يبقى في حدود تعامل في حدود الشرع. يبقى الشرع بيحكم الغريزة، يحكم العقل، وبالتالي يتوفر المصالح التي لا يعرفها الإنسان، لأن الله اللطيف الخبير يعلم ما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فشرع اللي انت ما تعرفوش واللي انت تحتاج له ومش في بالك. ولذلك شرع ربنا سبحانه وتعالى الشرع، والذي يلتزم بالشرع يجد ما يكفي حاجته وما يزيد عن حاجته، بل ما يجد فيه راحته في الدنيا وفي الاخره، في النفس والعقل والقلب والروح. نسال الله التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا الا ثبته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيك.